إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا في دروس الفقه في شرح باب صلاة الجماعة، توقفنا عند قول المؤلف رحمه الله تعالى: ويتحمل الإمام عن المأموم القراءة وسجود السهو وسجود التلاوة والسترة ودعاء القنوت والتشهد الأول إذا سبق بركعة في رباعية. هنا في هذا الموضع يذكر المؤلف رحمه الله تعالى أن الإمام يتحمل ستة أشياء عن المأموم، ستة أشياء الإمام يتحملها عن المأموم، أي يكفي أن يقوم بها الإمام، وإذا قام بها الإمام فإن ذلك يكفي ويجزئ وتسقط هذه الأشياء عن المأموم، فلا يطالب المأموم أن يأتي بها اكتفاء بكون الإمام قد أتى بهذه الأشياء. طيب، أول واحدة من هذه الأمور هي القراءة، يعني قراءة الفاتحة. فقد تقدم أن قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. ولكن هنا يقول الإمام إذا قرأ الفاتحة فإن ذلك يكفي ويجزئ عن المأموم، ولا يحتاج المأموم إلى قراءة الفاتحة اكتفاء بقراءة إمامه. وهذا مذهب جمهور الفقهاء، قالوا قراءة الإمام تكفي وتجزئ وتسقط قراءة المأموم. طيب، ما هي أدلة الحنابلة وجمهور الفقهاء، الأدلة التي استدلوا بها؟ قال: لقوله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. فهذه الآية الكريمة تأمر المأموم أن ينصت إذا قرأ إمامه، وقالوا يعني في سنة النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يترك سكتة طويلة تتسع لقراءة الفاتحة بين الفاتحة والسورة، يعني لم يثبت هذا بأسانيد صحيحة، وإنما جاء يعني بأسانيد فيها ضعف يعني، لكن الروايات الثابتة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسكت بين الفاتحة والسورة يعني بقدر قول آمين، يعني قد الناس يقولون آمين وكذا، سكتة يسيرة ليست طويلة بقدر قراءة الفاتحة. فإذا هذا معناه أنه قد لا تتاح للمأموم فرصة ليقرأ الفاتحة في سكتات الإمام، لأنه ليس هناك سكتات يعني كثيرة تتسع لقراءة الفاتحة، فليس أمامه اختيار الآن إلا أنه إما أن يقرأ أثناء قراءة الإمام أو يترك القراءة. فبعض الفقهاء اختار الاختيار الأول وقال يقرأ ولو أثناء قراءة الإمام. بعض الفقهاء قال لك خلاص ما دام يعني إذا لم يكن هناك سكتات فيقرأ المأموم ولو أثناء قراءة الإمام، وقالوا هذا يكون مستثنى من قوله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. يقول يعني هنا نستثني من ذلك قراءة الفاتحة لأنها يعني مأمور بقراءتها في الصلاة وكذا، فيقرأها وما عدا ذلك ينصت. والفريق الآخر هم أكثر العلماء ومنهم الحنابلة كما سمعنا يقولون لا خلاص ينصت إذا لم يتمكن من قراءة الفاتحة، ينصت لقراءة الإمام ولا يقرأ أثناء قراءة الإمام وتكون قراءة الإمام قراءة له. طيب هذا الدليل الأول. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: أجمع الناس على أن هذه الآية في الصلاة. الإمام أحمد يقول أجمع الناس على أن هذه الآية في الصلاة، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، وجوب الإنصات لقراءة من يقرأ القرآن هذا في الصلاة، أما خارج الصلاة فلا يلزم الإنصات للقارئ. يعني أحيانا بعض الناس يتحرج إذا شخص مثلا شغل شريط تسجيل ولا كذا وفي قراءة قرآن مثلا في محل تجاري ولا في يعني أي مكان وشغل شريطا في تلاوة قرآن أو كذا، بعض الناس يتحرج من الكلام أو كذا، وربما أمره أن يطفئ الشريط حتى يتكلم أو كذا، هذا ليس بصحيح. فلا يجب الإنصات ولا يلزم إذا كان القرآن يقرأ في غير الصلاة، وإنما هذه الآية في الصلاة، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا هذا في الصلاة، يعني هذا أمر للمأموم أن ينصت لقراءة الإمام، أما خارج الصلاة فلا حرج إذا قرأ شخص القرآن ولم تنصت له لأنك مشغول بشيء آخر، وإن كان طبعا الإنصات للقرآن واستماع القرآن فيه أجر وخير وكذا إذا كان يمكنك يعني هذا، لكن لا يلزمك يعني ولا يجب عليك أن تترك مصالحك أو تترك ما الحديث أو يعني أو ما في يدك حتى تنصت للقراءة إذا كان خارج الصلاة. قال: وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه: وإذا قرأ فأنصتوا، رواه الخمسة إلا الترمذي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا قرأ فأنصتوا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، إلى آخر الحديث. فقال في هذا الحديث: وإذا قرأ فأنصتوا، إذا قرأ الإمام فأنصتوا لقراءته واستمعوا للقراءة. قال: وقال صلى الله عليه وسلم: من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. يقول صلى الله عليه وسلم: من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. إذا قرأ الإمام فقراءة الإمام تكفي وتجزئ عن قراءة المأموم. فهنا الجمهور أكثر الفقهاء يعني استدلوا بهذا الحديث على أنه يشمل الفاتحة، يعني قالوا هذا الحديث عام، استدلوا بعموم هذا الحديث وأنه شامل للفاتحة وغيرها، فقالوا من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، يعني قراءة الإمام للفاتحة تكفي وتغني عن قراءة المأموم، كما أن قراءة الإمام للسورة تكفي عن قراءة المأموم. طيب، وأما الأحاديث التي فيها لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، هناك عدة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، فالجمهور هنا حملوها على أن المقصود بها في غير المأموم الذي يسمع قراءة الإمام للفاتحة، يعني قالوا من صلى ولم يقرأ بفاتحة الكتاب فصلاته خداج، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. قالوا هذا في حق الإمام وفي حق المنفرد وليس المقصود بها المأموم الذي يسمع قراءة الإمام في الصلاة الجهرية. المأموم أيضا يقرأ الفاتحة في الصلاة السرية وفي الركعات السرية، لكن في الركعات الجهرية فقراءة الإمام تكفي عنه، ويعني الأمر هنا يحتاج إلى تخصيص أحد الحديثين بالآخر. يعني عندنا حديث يقول لا صلاة لمن لم يقرأ في هذا الكتاب، حديث آخر يقول إيه من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. فهنا جمهور الفقهاء يعني جعلوا حديث من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة يخصص حديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. قال وجاء عن جابر رضي الله عنه مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم كل صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج إلا وراء الإمام. خداج يعني ناقصة، مثل الإيه طفل الخديج الذي يولد قبل اكتمال نموه يعني وقبل إتمام مدة الحمل. فالصلاة الخداج يعني الصلاة ناقصة، كل شيء ناقص غير تام يسمى خداجا أو خديجا. فهنا كل صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج يعني صلاة ناقصة إلا وراء الإمام، يعني إلا الصلاة خلف الإمام، فهذه لا حرج ولا مانع من ترك قراءة الفاتحة فيها اكتفاء بسماع الإمام. رواه الخلال، لكن هذا الحديث الصواب أنه رأي جابر بن عبد الله رضي الله عنه من كلامه هو وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. يعني بعض الروايات تنسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الصواب أنه من رأي جابر يعني رضي الله عنه. طيب هناك حديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقرأ بها في نفسك، يعني بفاتحة الكتاب، لما سئل عن قراءة بها في الصلاة خلف الإمام، لأن رجلا قرأ القرآن خلف النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي إماما، فقال اقرأ بها في نفسك، يعني اقرأ بفاتحة الكتاب في نفسك. طيب هذا يعارض أدلة الجمهور، فبعضهم أجاب عنه وقال هذا من كلام أبي هريرة رضي الله عنه من اجتهاده هو، لأن أبا هريرة كان ممن يرى عكس رأي جابر رضي الله عنه. كان أبو هريرة يرى أن المأموم يجب عليه أن يقرأ الفاتحة خلف الإمام، فقالوا هذا من كلام أبي هريرة رضي الله عنه وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فهي من مسائل يعني الاجتهاد والخلاف بين الصحابة. قال في المغني وقد خالفه 9 من الصحابة رضي الله عنه، يعني أبو هريرة رضي الله عنه كان يرى أن المأموم يجب عليه أن يقرأ الفاتحة خلف الإمام، والإمام ابن قدامة رحمه الله يقول خالفه 9 من الصحابة كانوا يرون عكس هذا، يرون أن المأموم لا يقرأ الفاتحة خلف الإمام ويكتفي بسماع الإمام. في الحقيقة هي من مسائل يعني الاجتهاد والخلاف بين الصحابة، وكان الإمام البخاري رحمه الله يؤيد رأي أبي هريرة رضي الله عنه أن المأموم يقرأ الفاتحة في الصلاة ولا يكتفي بسماع الإمام. الإمام البخاري يؤيد هذا الرأي، رأي أبي هريرة، وألف كتابا في هذا الموضوع سماه جزء القراءة خلف الإمام، سماه جزء القراءة خلف الإمام، وأورد فيه عن أكثر من صحابي عن عدد من الصحابة يؤيدون رأي أبي هريرة رضي الله عنه ويقولون بنفس قوله، لكن أكثرهم يقولون لا، المأموم لا يقرأ خلف الإمام. قال ابن مسعود رضي الله عنه وددت أن الذي يقرأ خلف الإمام ملئ فوه ترابا. ابن مسعود رضي الله عنه كان يعني يتشدد في يعني في الانتصار لرأيه بأن المأموم لا يقرأ خلف الإمام، فيقول ابن مسعود رضي الله عنه وددت أن الذي يقرأ خلف الإمام ملئ فوه ترابا حتى لا يقرأ خلف الإمام. ففي الحقيقة هي مسائل يعني الاجتهاد والخلاف بين الصحابة رضي الله عنهم وبين العلماء بعدهم، هل المأموم يقرأ الفاتحة خلف الإمام أم لا؟ سبب الخلاف كما ذكرنا أنه عندنا أحاديث تأمر بقراءة الفاتحة وهي أحاديث عامة، يعني لم تحدد هل هذه الأحاديث خاصة بالإمام والمنفرد أو أنها تشمل المصلين جميعا بما فيهم المأموم. وأحاديث أخرى في الجهة المقابلة تقول قراءة الإمام هي قراءة لمن خلفه، أو من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، والآية الكريمة التي تأمر بالإنصات للقراءة. فالفريق الذي في صف أبي هريرة رضي الله عنه مع رأي الإمام البخاري رحمه الله ومن وافقه، يعني يقولون أن التخصيص هنا بالعكس، يعني يقولون إيه إذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، يقول إلا الفاتحة، يعني ننصت لسماع الإمام وكل شيء إلا في الفاتحة، الفاتحة لا ننصت فيها، نقرأ الإيه الفاتحة، لأن الفاتحة فيها يعني دليل يخصها، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وبعدين مثلا حديث من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، يقول لك برضو إلا الفاتحة، هذا يعني حديث عام لكن مخصص الفاتحة، قراءة الإمام يعني تجزئ وتكفي عن قراءة من خلفه، يعني في الصور ليس في الفاتحة، لكن الفاتحة لا أمرها يختلف. وفي الحقيقة يعني رأي هؤلاء أيضا يعني فيه شيء من القوة، من جهة أنه هناك يعني حديث ورد في هذا الموضوع في قصة رجل قرأ خلف النبي صلى الله عليه وسلم سورة الأعلى. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة جهرية، وفي بعض الروايات أنها كانت صلاة فجر، وقرأ فيها النبي صلى الله عليه وسلم سورة الأعلى، فقرأها رجل خلف النبي صلى الله عليه وسلم، وسمع النبي صلى الله عليه وسلم قراءة الرجل خلفه، رفع صوته بعض الشيء، وسمع النبي صلى الله عليه وسلم قراءة الرجل وهو يقرأ سورة الأعلى أثناء قراءة النبي صلى الله عليه وسلم لها. فبعد الصلاة قال النبي صلى الله عليه وسلم أيكم خالجنيها، أو أيكم نازعني القراءة، مخالجة بمعنى المنازعة، يعني شوش علي وجعل يعني يقرأ أثناء قراءة. فقال الرجل أنا يا رسول الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تفعلوا إلا بأم الكتاب، لا تفعلوا يعني لا تقرأوا خلفي إلا بأم الكتاب، فهنا برضو الاستثناء هنا إلا بأم الكتاب، يعني فقرأوا بها. بس هو طبعا الإشكال هنا أن بعض العلماء يقولون إلا بأم الكتاب، يقولون هذا من كلام أبي هريرة رضي الله عنه، بعضهم يقول هذا لا يعني إلا بأم الكتاب، لأن أبا هريرة هو راوي الحديث، فقالوا إلا بأم الكتاب ده من كلام أبي هريرة، هو يعني هو النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تفعلوا يعني لا تقرأوا خلفي، بعدين هو أبو هريرة قال إلا يعني بأم الكتاب فقرأوا بها أو فقرأ بها في نفسك أو كذا. وبعضهم يضعف الحديث، بعضهم يقول هو منسوخ، إن هذا كان في أول الأمر يعني قبل أن تنزل الآية، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، وهناك يعني عدة آراء في هذا الموضوع. فعلى كل حال يعني الأمر إن شاء الله فيه يعني سعة، إذا اكتفى المأموم بقراءة الإمام، إذا المأموم اكتفى بسماع الإمام وهو يقرأ الفاتحة ولم يقرأ الفاتحة فله في ذلك رخصة، وهو قول جمهور الفقهاء ولا حرج عليه إن شاء الله تعالى. وإذا أراد أن يقرأ خلف الإمام بفاتحة الكتاب خاصة فأيضا لا حرج عليه، ويكون معذورا في هذه الحالة حتى لو قرأ أثناء قراءة الإمام للفاتحة أو للصورة أو كذا. طبعا الأولى كما سيأتي أنه يحاول أن يقرأ في سكتات الإمام، المواضع التي يسكت فيها، حتى لا يقرأ أثناء قراءة الإمام، هذا الأفضل يعني. لكن إذا لم يتمكن من ذلك وقرأ في أثناء قراءة الإمام خاصة سورة الفاتحة فقط يعني، وأنصت للإمام فيما عدا ذلك، فيكون أيضا معذورا في هذا، ولا حرج في هذا أيضا إن شاء الله. طيب، هذا أول شيء يتحمله الإمام عن المأموم، قراءة القرآن الإمام يتحملها عن المأموم، والمأموم لا يقرأ اكتفاء بسماع قراءة الإمام. ثانيا، قال وسجود السهو. وسجود السهو يعني إذا سهى المأموم ولم يسهو الإمام، إذا سهى المأموم ولم يسهو الإمام، فهنا المأموم لا يسجد للسهو، لا يسجد للسهو في هذه الحالة، بس بشرط إيه؟ أن يكون المأموم قد دخل مع الإمام من أول الصلاة، يعني كان حاضرا مع الإمام من أول الصلاة، يعني لم يسهو في يعني فيما يأتي به بعد السلام. يعني أحيانا المأموم يكون مسبوقا، صلى مثلا ركعتين مع الإمام وبعدين سلم الإمام وقام المأموم يأتي بما فاته، فسهى المأموم فيما يأتي به، فهذا له أن يسجد للسهو في هذه الحالة، لأنه خلاص انفرد عن الإمام وأصبح في حكم المنفرد. لكن لو كان الإنسان قد دخل مع الإمام من أول الصلاة إلى آخرها وليس مسبوقا، وسهى المأموم ولم يسهو الإمام، فهنا الإمام يتحمل السهو عن المأموم، الإمام يتحمل السهو عن المأموم، والمأموم لا يسجد للسهو في هذه الحالة. طبعا يعني الإمام يتحمل عن المأموم إذا كان خطأ المأموم من تلك الأخطاء التي تجبر بسجود السهو، لأن هناك أخطاء في الصلاة تجبر بسجود السهو، فهذه يتحملها الإمام عن المأموم، والمأموم لا يسجد للسهو في هذه الحالة. لكن هناك طبعا إيه؟ أخطاء تبطل صلاة المأموم، هذه لا يتحملها الإمام، خلاص إذا بطلت صلاة المأموم الإمام لن يتحمل عنه بطلان الصلاة، أو المأموم مثلا ترك ركنا من أركان الصلاة، مش ترك واجب، يعني هو سجود السهو يكون لترك واجب من الواجبات، زي ترك مثلا تكبيرات الانتقال أو ترك شيء من الواجبات. لكن أحيانا المأموم يترك ركنا من الأركان، يعني ترك ركوعا ركعة كاملة مثلا لم يركع فيها، أو ترك سجودا أو كذا، هنا المأموم عليه أن يعيد ركعة بدل هذه الركعة التي ترك فيها ركوعا أو سجودا، إذا فاته الركن ولم يأتي به في محله يعني وخلاص وفات وانتهى، يبقى هنا إيه؟ الإمام لن يتحمل عن المأموم ترك الأركان وكذا، ولكن يتحمل الإمام عن المأموم الأخطاء اللي هي الصغيرة التي تجبر بسجود السهو، فهذه الإمام يتحملها عن المأموم، وليس على المأموم سجود سهو في هذه الحالة. واضح؟ وهذا من يعني كما أنه الإمام إذا سهى ولم يسهو المأموم، إذا الإمام سهى ولم يسهو المأموم، هل المأموم يسجد للسهو أم لا؟ المأموم يسجد طبعا للإمام، إذا الإمام سهى وسجد للسهو كل المصلين يسجدون، مش لن يتركوه يسجد وحده، سيسجدون معه رغم أن المصلين لم يحصل منهم السهو، لكن فإذا سهى الإمام خلاص يبقى هو كأن الجميع سهى، كلهم يسجدون للسهو معه تبعا له. فلذلك إذا هم سهوا وهو لم يسهو خلاص يبقى هو يتحمل عنهم ولا يسجدون. واضح؟ إذا هو لم يسهو وهم سهوا فهم تبع له، يبقى المأمومون تبع للإمام، إذا سهى الإمام وسجد سجدوا معه، وإذا لم يسهو الإمام ولم يسجد لم يسجدوا معه، حتى لو كانوا هم الذين سهوا، طالما أن الإمام لم يسهو ولم يسجد فخلاص يتحمل الإمام عنهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإمام ضامن، قال النبي صلى الله عليه وسلم الإمام ضامن، يعني يتحمل الضامن، يتحمل عن غيره، إذا شخص يعني ضمن آخر يتحمل ما عليه من الديون أو الالتزامات أو كذا، فهنا الإمام ضامن يعني يتحمل الالتزامات التي على المأموم يتحملها الإمام. قال وسجود التلاوة برضو ثالث شيء من الأشياء التي يتحملها الإمام عن المأموم، سجود التلاوة. ما معنى هذا؟ معناه أن المأموم إذا قرأ في الصلاة آية سجدة ولم يسجد الإمام فالمأموم لا يسجد وحده، المأموم تبع للإمام، فإذا الإمام لم يسجد للتلاوة لا يسجد المأموم، والإمام في هذه الحالة يعني يتحمل عن المأموم، وليس على المأموم سجود تلاوة في هذه الحالة، طالما أن الإمام لم يسجد فالمأموم لا يسجد. واضح؟ فلو أن المأموم قرأ آية سجدة في أثناء الصلاة فإنه لا يسجد، وإنما هو تابع للإمام، فطالما الإمام لم يسجد فالمأموم لم يسجد. طيب، قال: والسترة، من الأشياء التي يتحملها الإمام عن المأموم السترة. النبي صلى الله عليه وسلم أمر المصلي أن يتخذ سترة، أمر النبي صلى الله عليه وسلم المصلي أن يتخذ سترة وأن يدنو منها حتى لا يمر أحد بين يديه. فالإنسان يصلي إلى جدار أو إلى عمود أو شيء يكون أمامه ويمنع مرور الناس وغيرهم من بين يديه. فالإمام هنا يتحمل السترة عن المأموم، بمعنى أن سترة الإمام تكون سترة لمن خلفه. الآن الإمام يصلي إلى سترة، لكن المأمومين لا يحتاجون إلى سترة، خلاص يكفي أن الإمام يصلي إلى سترة، المأمومون لا يحتاجون إلى سترة. يعني أحيانا طبيعة بناء بعض المساجد مثلا يكون الصف طويلا ومتسعا مثلا، وقد يكون الإمام يصلي مثلا في منتصف المسجد مثلا، وأمامه سترة تستره، والمصلون بعد ذلك الصف طويل، وكل واحد من المأمومين ليس أمامه شيء يستره، لا حرج في ذلك، فإن سترة الإمام سترة لمن خلفه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بأصحابه إلى سترة، ولم يأمرهم أن يستتروا بشيء. لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم كل واحد من المأمومين أن يتخذ سترة يستتر يضعها أمامه ويصلي إليها، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إلى سترة، يعني يكون الجدار أمامه ويصلي عند الجدار، والمأمومون بعد ذلك ليس أمامهم سترة. ويترتب على ذلك أنه لو يعني لا حرج في مرور أحد بين الصفوف، حتى لو مرت هذه الأشياء التي تقطع الصلاة، اللي هي مرور المرأة ومرور الحمار ومرور الكلب الأسود، هذه الأشياء لو مرت بين، يعني المرأة لو مرت بين الصفوف، أو مر حمار أو مر كلب أسود أو كذا بين الصفوف، فإن ذلك يعني لا يخل بصلاة المأمومين طالما أن الإمام له سترة. لكن إذا مرت امرأة بين الإمام وسترته، فهنا على مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى أن هذه الأشياء الثلاثة تبطل الصلاة. إذا مرت امرأة بالغة بين الإمام وسترته فإنها تقطع صلاته وتقطع صلاة، تبطل صلاة المصلين جميعا. وإذا مر كلب أسود أو مر حمار بين الإمام وسترته فإن ذلك يقطع صلاة الإمام ويبطل صلاته وصلاة من خلفه في هذه الحالة، أنه إذا بطلت صلاة الإمام خلاص. لكن إذا مر حمار بين صفوف المصلين فلا حرج في ذلك، وحصل هذا في المسجد الحرام، حيث كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إماما لأصحابه في المسجد الحرام، ومر ابن عباس رضي الله عنهما على حماره بين الصفوف، مر بالحمار بين الصفوف، و يعني لم يعني ينكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، وقال سترة الإمام سترة لمن خلفه، خلاص طالما الإمام له سترة ولم يمر شيء يعني يقطع الصلاة بينه وبين السترة فلا حرج في هذه الحالة. فإذا سترة الإمام تكفي عن من خلفه. وهنا من الأسئلة التي تتكرر، يعني هل المسبوق الآن بعد أن يسلم الإمام وينتهي الإمام من الصلاة يقوم المسبوقون ليأتوا بما فاتهم؟ فأحيانا يكون المسبوق ليس أمامه سترة، الآن مسبوق مثلا في هذا المكان أو هنا أو كذا بعيد عن السترة، لأن السترة يعني لا بد ألا تزيد عن 3 أذرع من القدم، من قدم المصلي لغاية موضع السترة لا تزيد عن 3 أذرع، والذراع له 50 سنتيمتر تقريبا أو حاجة زي كده، فالسترة لا تزيد عن 3 أذرع. فأحيانا يكون المسبوق بينه وبين أقرب جدار أو عمود أو كذا أكثر من 3 أذرع، معناه أنه ليس أمامه سترة في هذه الحالة، فهل يتقدم المسبوق أو هل مثلا يحاول أن يستتر بأحد المصلين أو يستتر بأحد الجالسين فيقف خلفه أو كذا؟ الجواب يعني لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فيكون المسبوق يعني في حكم المأموم في هذه الحالة أنه لا يحتاج يعني إلى سترة طالما أنه دخل في الصلاة مع الجماعة، فإذا سلم الإمام ليس على المسبوق في هذه الحالة أن يتحرى أن يتخذ سترة، خلاص يعني يكمل صلاته بلا سترة ولا حرج عليه إن شاء الله. طيب، قال ودعاء القنوت من ضمن الأشياء التي نعم شكرا. معلش السؤال مش واضح. نعم يمنعه، نعم صحيح، هو الإنسان إذا لم يكن أمامه سترة وأراد أحد أن يمر بين يديه فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني فليدفعه، يحاول أن هو يمنعه أن هو يمر في حدود 3 أذرع بينه، يعني يمنع من أراد المرور بين يديه، هذا إذا كان يعني إذا لم يكن مأموم، لكن المأموم لا يمنع من يريد المرور بين يديه، المأموم لا يمنع من يريد الإيه المرور بين الصفوف، بس طبعا اللي يمر بين الصفوف ينتبه، يعني أحيانا بعض المصلين يكون حاطط النظارة أمامه أو يكون حاطط بعض الأغراض التي تنكسر ويجي واحد يمر مسرع بين الصفوف فربما آذى الناس يعني وربما كسر نظارة مصلي أو كسر، فبرضه يحاول يعني مش معنى أن المرور بين المصلين أنه جائز، ليس معنى ذلك أن الإنسان يتعمد يعني المرور دون ضرورة يعني تدعو إلى هذا حتى لا يؤذي المصلين ويشوش عليهم، إلا إذا ضاق المكان يعني ولم يكن هناك ممر يعني إلا من بين الصفوف فيمر وينتبه يعني حتى لا يؤذي أحدا بهذا المرور يعني. طيب، ودعاء القنوت من ضمن الأمور التي يتحملها الإمام عن المأموم دعاء القنوت، يعني المأموم لا يدعو دعاء القنوت ولكن يؤمن فقط، يعني هنا التحمل في أن التحمل هنا في أن المأموم لا يدعو دعاء القنوت ولكن يكتفي بالتأمين على دعاء الإمام فقط، يقول إيه آمين، يعني المأموم يكتفي فقط بقول آمين فيؤمن خلف دعاء الإمام ولا يحتاج أن يدعو دعاء القنوت بنفسه فيكتفي بالتأمين، ومن أمن فكأنه دعا، يعني المؤمن على دعاء غيره يناله من الأجر مثل أجر الداعي وكأنه دعا، فيكفي أن يسمع دعاء القنوت من الإمام ثم يقول آمين فيشاركه ويكون كأنه دعا، لأنه كما جاء في قوله تعالى قد أجيبت دعوتكما موسى وهارون عليهما السلام، مع أن الداعي هو موسى فقط، لأن الآية قبلها قالت وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا إلى آخر الآية، فموسى عليه السلام دعا بدعاء ثم في نهاية دعاء موسى قال تعالى قد أجيبت دعوتكما يعني موسى وهارون، فهنا قال المفسرون كان هارون بجواره يقول آمين فجعلها الله تعالى دعوة منهما كأنه شارك في نفس الدعاء، فهنا إذا دعا الإمام دعاء القنوت فهذا يكفي ويجزئ عن المأموم، والمأموم يكفيه في هذه الحالة أن يقول آمين فكأنه دعا. قال: والتشهد الأول إذا سبق بركعة في رباعية، يعني الإمام يتحمل التشهد الأول عن المأموم إذا كان المأموم مسبوقا ودخل في الركعة الثانية من الصلاة الرباعية، صلاة رباعية مثل الإيه؟ الظهر أو العصر أو العشاء. المأموم لو دخل في الركعة الثانية، ماشي، حضر الركعة الثانية، الثانية بالنسبة للإمام هي الأولى بالنسبة للمأموم، وبعدين الثالثة بالنسبة للإمام هي الإيه؟ الثانية بالنسبة للمأموم. الثانية بالنسبة للمأموم تحتاج إلى تشهد، هناك تشهد أوسط بعد الركعة الثانية، لكن الإمام بالنسبة له هذه الركعة هي ركعة، هي الركعة الثالثة، فلن يجلس للتشهد، سيقوم الإمام، واضح؟ فهنا يسقط عن المأموم التشهد الأول، لا يحتاج المأموم هنا أن يجلس للتشهد حتى لا يخالف إمامه. الإمام يقوم للقراءة في الركعة التي بعدها، فعلى المأموم أن يتابع إمامه وأن يقوم حيث قام الإمام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا وإذا سجد فاسجدوا. فالمأموم عليه أن يتابع الإمام ولا يخالفه. طيب، إذن هذه ستة أشياء يتحملها الإمام عن المأموم، اللي هي قراءة القرآن، سجود السهو، سجود التلاوة، والسترة، ودعاء القنوت، والتشهد الأول. قال: وسن للمأموم أن يستفتح ويتعوذ في الجهرية. ماشي، هنا أشياء تسن للمأموم، فقال يسن للمأموم أن يستفتح، يعني أن يدعو دعاء الاستفتاح، ويتعوذ ويقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا يكفيه هنا، يعني هنا الإمام لا يتحمل عن المأموم دعاء الاستفتاح والتعوذ، يعني لا يكفي أن الإمام استفتح وتعوذ، هذا لا يكفي لكي يترك المأموم الاستفتاح والتعوذ، لا يقول المأموم خلاص الإمام قرأ دعاء الاستفتاح وتعوذ فهذا يكفيني، لا. لماذا؟ هنا يأتي السؤال، إذا كانت قراءة القرآن، الإمام إذا قرأ القرآن هذا يكفي عن المأموم، فلماذا دعاء الاستفتاح والتعوذ الإمام لا يكفي ولا يجزئ عن المأموم؟ السبب هنا هو أن دعاء الاستفتاح والتعوذ يكون سرا والإمام يسر به، فبخلاف القراءة التي يجهر بها الإمام، فسماع المأموم يعني يكفيه، لكن في دعاء الاستفتاح وفي التعوذ المأموم لن يسمع دعاء الاستفتاح ولن يسمع التعوذ، فلذلك لا يتحمل الإمام عن المأموم دعاء الاستفتاح ولا التعوذ، بل يسن للمأموم أن يستفتح لنفسه وأن يتعوذ لنفسه. طيب، حتى لو جهر الإمام بالتعوذ مثلا أو رفع صوته بعض الشيء وسمعه المأموم، حتى لو فعل ذلك، حتى لو الإمام جهر بالاستفتاح أو جهر بالتعوذ، فلا يسقط عن المأموم، يعني يستحب للمأموم أن يستفتح لنفسه وأن يتعوذ لنفسه. ويقرأ الفاتحة وسورة حيث شرعت في سكتات إمامه، وهي قبل الفاتحة وبعدها وبعد فراغ القراءة. يعني قلنا الفاتحة لا تجب على المأموم في قول جمهور الفقهاء، الإمام يتحمل عنه، لكن في نفس الوقت يعني يستحب للمأموم أو يشرع للمأموم أن يقرأ الفاتحة في أثناء السكتات، ليس أثناء قراءة الإمام، ليس أثناء قراءة الإمام، وإنما في أثناء السكتات يعني يسن للمأموم ويستحب له أن يقرأ الفاتحة. يعني الذي سقط هنا هو وجوب القراءة، كانت قراءة الفاتحة كانت ركنا من أركان الصلاة فسقطت في حق المأموم، يعني سقط ركنيتها، لكن بقي استحبابها، لكن استحبابها في غير أثناء قراءة الإمام، لأنه مر أنه إيه، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، فإذا قرأ الإمام فالمأموم ينصت، لكن في المواضع التي يسكت فيها الإمام ولا يقرأ فهذه يسن للمأموم أن يقرأ فيها الفاتحة، ويقرأ أيضا إيه السورة في السكتات وفي الصلوات السرية وفي الركعات السرية يقرأ السورة، فيقرأ في سكتات الإمام، وهذه السكتات اللي قبل الفاتحة بيكون في سكتة قبل الفاتحة، هي السكتة في العادة تكون إيه للاستفتاح والتعوذ، لكن ربما أطالها الإمام فتمكن المأموم مثلا أن يقرأ في هذه السكتة آية أو آيتين من الفاتحة فليفعل ذلك. ثم هناك سكتة بعد الفاتحة برضو يحاول المأموم أن يقرأ فيها ما تيسر، وبعد الفراغ من القراءة وقبل الركوع هناك سكتة بعد الفراغ من القراءة وقبل الركوع، فهذه أيضا يواصل المأموم فيها قراءة ما بقي من الفاتحة. طبعا كلمة السكتات هنا أحيانا السكتة تكون بمعنى سكوت الإمام وعدم تكلمه بأي شيء، وأحيانا السكوت بمعنى عدم الجهر، لكن هو في الحقيقة الإمام ليس ساكتا عن الكلام، وإنما هو يسر ببعض الأذكار أو ما هو مشروع. فالسكتة الأولى اللي هي بين تكبيرة الإحرام والفاتحة سميت سكتة لأن المأموم لا يسمع فيها قراءة، لكن هذه السكتة يكون الإمام فيها إيه يقرأ دعاء الاستفتاح والتعوذ. هناك سكتة أخرى هي عند التأمين بعد قول ولا الضالين، فيسكت الإمام بقدر قول آمين. هو السكتة برضه ليس معناها أن الإمام لا يؤمن، هو الإمام نفسه يقول آمين في هذه السكتة، فهي سكتة يعني لكن الإمام إيه يقول فيها آمين والمأمومون يقولون فيها آمين، لكن ربما أطالها الإمام بعض الشيء وتمكن المأموم أيضا أن يقرأ فيها بضع آيات من الفاتحة. وبقى السكتة الأخيرة اللي هي بعد الانتهاء من القراءة حتى وقبل الركوع، وهذه كان النبي صلى الله عليه وسلم يسكت فيها سكتة يسيرة قدر ما يتراد إليه نفسه، قدر ما يتراد إليه نفسه يعني قبل إيه استرداد النفس، يعني لأن النفس يكون مشغولا يعني بالقراءة فيتوقف حتى يسترد نفسه ثم يكبر للركوع. ووردت هذه السكتات كما ذكرنا في حديث الحسن البصري رحمه الله عن سمرة بن جندب رضي الله عنه، لكن قال علماء الحديث يعني فيه يعني انقطاع في هذا الحديث بين الحسن وسمرة، يعني أنه لم الحسن لم يسمع من سمرة هذا الحديث، لأن الحسن سمع من سمرة بعض الأحاديث لكن هذا ليس منها كما قال علماء الحديث، وإنما سمعه بواسطة أو كذا، فلذلك هناك كلام في موضوع موضوع السكتات، خاصة الحديث هذا انفرد بالسكتة الطويلة التي تكون قدر قراءة سورة الفاتحة. يعني ان الحسن روى عن سمرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يسكت سكتة طويلة بعد قول ولا الضالين قدر ما يقرأ المأمومون بالفاتحة، لكن بقية الصحابة ذكروا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يسكت في هذا الموضع سكتة يسيرة فقط بس بقدر قول امين، وليست طويلة تكفي لقراءة الفاتحة. قال ويقرأ فيما لا يجهر فيه متى شاء، فيما لا يجهر فيه يقرأ المأموم متى شاء الفاتحة والسورة، ما لا يجهر فيه اللي هو مثل الركعة الثالثة مثلا في صلاة المغرب، وركعتان الأخيرتان في صلاة العشاء، هذه يعني يصر فيها فيقرأ فيها المأموم، وكذلك صلاة الظهر وصلاة العصر، هذه الصلوات سرية يصر فيها الإمام، فإذا الإمام أصر فالمأموم يقرأ الفاتحة ويقرأ السورة في هذه الحالة. قال: لقول جابر رضي الله عنه: كنا نقرأ في الظهر والعصر خلف الإمام في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة، وفي الآخرتين بفاتحة الكتاب، رواه ابن ماجه. وقال في المغني: والاستحباب أن يقرأ في سكتات الإمام وفيما لا يجهر فيه، هذا قول أكثر أهل العلم، ويستحب للمأموم أن يقرأ فاتحة الكتاب ويقرأ السورة في سكتات الإمام وفيما لا يجهر فيه الإمام في الركعات السرية والصلوات السرية. طيب، بعد ذلك انتقل إلى فصل آخر. قال: فصل: ومن أحرم مع إمامه أو قبل إتمامه لتكبيرة الإحرام لم تنعقد صلاته. هنا يتكلم عن مسألة المسابقة، يعني هنا أحوال المأموم مع الإمام أربعة أحوال، حالات المأموم مع الإمام أربع حالات. الحالة الأولى هي حالة المسابقة، بعض المأمومين يسابق الإمام ف يكبر للإحرام قبل أن يكبر الإمام، أو يركع قبل أن يركع الإمام، أو يرفع رأسه من الركوع أو من السجود قبل أن يرفع الإمام، أو يسلم قبل أن يسلم. فهذه الصورة الأولى اللي هي المسابقة، وهذا أمر محرم كما سيأتي ويبطل صلاة المأموم. الحالة الثانية اللي هي حالة الموافقة، أحيانا بعض المأمومين يكبر في نفس اللحظة التي يكبر فيها الإمام، أو يركع في نفس اللحظة التي يركع فيها الإمام فيوافقه تماما، يعني في نفس اللحظة الإمام وهو يرفع يكون المأموم يرفع في نفس اللحظة التي يرفع فيها الإمام، فهذه الموافقة وهي مكروهة، يكره للمأموم أن يوافق الإمام. الحالة الثالثة وهي حالة المتابعة، أنه لا يسابق الإمام ولا يوافق الإمام، ولكن يتابعه، يعني يكون يأتي المأموم بحركته بعد الإمام، يعني بلحظات، بزمن يسير، فينتظر حتى يتم الإمام حركته ثم يتحرك المأموم، وهذا هو المشروع وهو المسنون والمأمور به، أن المأموم يتابع الإمام، بقوله صلى الله عليه وسلم: إذا كبر إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبره، وإذا ركع فاركعه، وإذا رفع. فالفاء هنا تفيد التعقيب، يعني السرعة، يعني لكن التعقيب مع الترتيب، يعني أنه ينتهي الإمام من الحركة، يعني مثلا إذا كبر فكبره، ينتهي الإمام من التكبير ثم يبدأ تكبير المأموم، ينتهي الإمام من الانتقال من حالة القيام إلى الركوع ثم يبدأ مباشرة انتقال المأموم من حالة القيام إلى حالة الركوع وهكذا. فهذا هو هذه الصورة أو الحالة اللي هي المتابعة وهي المشروع. الحالة الرابعة وهي حالة أيضا منهي عنها، وهي حالة التخلف عن الإمام، التخلف اللي هو البطء الزيادة عن اللازم، كلا طرفي يعني طرفي الأمور كلاهما ذميم، يعني كما أن المسابقة مذمومة فكذلك التخلف مذموم. التخلف هو البطء الشديد وعدم يعني المتابعة للإمام، بحيث يظل المأموم مثلا واقفا، المأموم مثلا واقف يقرأ الفاتحة، الإمام كبر وركع، قال الله أكبر وركع، وبعدين قال سمع الله لمن حمده، والمأموم لسه ما ركعش، يجي يبتدي يركع بعد ما الإمام هو بيقول سمع الله لمن حمده، يكون لسه المأموم بيركع. وبعدين يعني وهكذا يعني، أو الإمام مثلا يسجد ويرفع والمأموم لسه ما سجدش أو كذا. فهذه هي حالة التخلف عن الإمام، وهي أيضا حالة منهي عنها، المأموم مأمور أن يتابع. إذن المأمومون لهم مع أئمتهم أربع حالات، منها ثلاثة منهي عنها وحالة واحدة هي المشروع. الحالة الأولى المسابقة بعد المأموم، يسبق الإمام، يأتي بالحركة قبل الإمام، الحالة هذه منهي عنها. الثانية الموافقة، يأتي بالحركات في نفس اللحظة التي يأتي بها الإمام، وهذه منهي عنها أيضا. الثالثة مأذون مأمور بها ومشروعة، اللي هي المتابعة بعيد الإمام، بعد الإمام لكن مباشرة، بدون تراخي وبدون أن يفصل بفصل، يعني بعد الإمام ولكن بعده مباشرة بدون أن ينتظر ويتراخي. هذه المشروعة اللي هي المتابعة، ينتظر حتى يتم الإمام الانتقال من ركن إلى ركن، ثم بعده مباشرة يبدأ في الانتقال. هذه المشروع. والرابع له التخلف، أنه يتأخر عن الإمام ويتراخى ويفصل بفاصل طويل، الإمام أتم انتقاله من ركن إلى ركن والمأموم يظل واقفا لا يبدأ في الحركة رغم أن الإمام أتم انتقاله، وقد يتراخى أكثر من هذا حتى يعني يأتي الإمام بأكثر من ركن والمأموم لسه يعني متأخر عن الإمام. طيب هنا يذكر أحكام هذه الحالات أو بعض هذه الحالات، فيقول فصل: ومن أحرم مع إمامه، ومن أحرم مع إمامه أو قبل إتمامه لتكبيرة الإحرام لم تنعقد صلاته. ومن أحرم مع إمامه بالنسبة لتكبيرة الإحرام بالذات، إذا أحرم مع الإمام في تكبيرة الإحرام بالذات، في تكبيرة الإحرام بالذات يعني حتى لو وافق فيها، مش بس سبق الإمام، سواء سبق الإمام أنه أحرم قبل إحرام الإمام أو وافق الإمام في تكبيرة الإحرام، أحرم مع الإمام ولم يحرم بعده الإحرام لقول الله أكبر تكبيرة الإحرام، لم تنعقد صلاته. وهنا لا تنعقد صلاة المأموم في هاتين الحالتين، أو في يعني في هاتين المسألتين، إذا وافق الإمام في تكبيرة الإحرام فأحرم في نفس اللحظة التي يحرم فيها الإمام، وإذا أحرم قبل إتمام الإمام لتكبيرة الإحرام، هنا لم تنعقد صلاة المأموم، لأن شرطه أن يأتي بها بعد إمامه وقد فاته. فشرط الصلاة أن المأموم يأتي بتكبيرة الإحرام بعد أن يكون الإمام قد أتى بها، وهنا إذا وافقه فيها أو سبقه فيها فإن صلاة المأموم هنا لا تنعقد ولا تصح. قال: والأولى للمأموم أن يشرع في أفعال الصلاة بعد إمامه. المطلوب من المأموم أن يشرع في أفعال الصلاة بعد الإمام، لكن بعده بس مش بعده بكثير، ولكن بعده مباشرة بدون تراخ وتأخر وتخلف، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا إلى آخره. ولقوله صلى الله عليه وسلم: فإن الإمام يركع قبلكم ويرفع قبلكم، فإن الإمام يركع قبلكم ويرفع قبلكم. طيب فإن وافقه فيها أو في السلام، هنا لو حصلت موافقة في أفعال الصلاة اللي هي غير تكبيرة الإحرام، في مرة بين تكبيرة الإحرام هذه لها حكم خاص أن الموافقة فيها تبطل الصلاة، لكن الموافقة للإمام في أفعال الصلاة الأخرى تكره، إذا وافق الإمام في الركوع أو في السجود أو كذا تكره الموافقة للإمام في غير تكبيرة الإحرام، وتكبيرة الإحرام لا تنعقد صلاة المأموم. أما في يعني لا تصح صلاة المأموم، لكن في غير تكبيرة الإحرام في أفعال الصلاة الأخرى إذا وافق الإمام يعني أدى الأفعال في نفس اللحظة مع الإمام فإنه يكره. وكذلك في السلام إذا سلم في نفس اللحظة التي يسلم فيها الإمام يكره هذا. إذا ما هو المشروع كيف ينجو من هذه الكراهية؟ أنه ينتظر حتى ينتهي الإمام من السلام ثم يسلم، لا يسلم أثناء تسليم الإمام، فإذا فعل إذا سلم أثناء تسليم الإمام يكره، لكن إيه المشروع أنه ينتظر حتى يسلم الإمام. طب لو سلم قبل سلام الإمام هنا تبطل الصلاة، صلاة المأموم إذا سبق في التسليم. قال وإن سبقه حرم، يحرم المسابقة للإمام محرمة لقوله صلى الله عليه وسلم لا تسبقوني بالركوع، لا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام. والنهي يقتضي التحريم، وجاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار. متفق عليه. النبي صلى الله عليه وسلم يعني حذر تحذيرا شديدا من رفع الرأس قبل الإمام. قال أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار. طيب ما معنى هذا الحديث؟ هنا طبعا شراح الحديث بعضهم قال هو على ظاهره يعني وعيد لمن فعل ذلك أن يمسخ مسخا حقيقيا، والعياذ بالله، لأن الله تعالى مسخ قوما قردة وخنازير من اليهود والنصارى وكذا من قبل، وأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن هناك مسخ سيقع في آخر هذه الأمة من أشراط الساعة وعلامات الساعة، سيكون في آخر أمتي مسخ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هناك ناس سيمسخون في آخر الزمان يعني على صور حيوانات أو كذا. فقال هو على حقيقته وقد يحصل هذا في آخر الزمان، أن بعض الناس ممن يسبق الإمام يمسخ ويصبح رأسه رأس حمار على الحقيقة. أو قالوا حتى إذا لم يحصل فالوعيد لا يشترط فيه أنه يحصل، يعني يمكن أن يعفو الله تعالى عمن توعده، لكن هو الوعيد يكون على حقيقته، يعني ممكن خلف الوعيد يعني جائز، وأما خلف الوعد ف يعني لا يمكن أن يقع من الله تعالى خلف الوعد. إذا وعد من فعل خيرا بثواب أو شيء أو أجر أو كذا لا بد وأن يحصل، لكن إذا توعد مخالفا بعقاب قد يقع العقاب وقد يعفو الله تعالى عنه، لكن هذا لا يعني أنه أن كون الله تعالى عفى عن بعض الناس. يعني يقول لك طيب ما يجي واحد يقول لك ما سبقت الإمام ولم أمسك حمارا، فنقول هذا عفى الله عنك، لكن هذا لا يضمن يعني أنك إذا فعلت ذلك مرة أخرى أنك لن تمسخ. الله تعالى توعد يعني بعض الناس أن يمسخه، كون بعضهم فعل هذا ونجا هذا لا يمنع أن الوعيد على حقيقته. فهذا رأي يعني بعض العلماء، قال الوعيد على حقيقته وخلاص نأخذه على ظاهره. الفريق الآخر قالوا لا، يعني هذا يؤول يعني أنه مسخ معنوي، يعني أن يصبح رأسه كالذي يسبق الإمام يصبح رأسه كرأس الحمار في البلادة والغباء، يعني الحمار يعني يضرب به المثل في الغباء والبلادة وكذا، فهذا توعد يعني من يسبق الإمام بأن يصبح غبيا بليد الذهن والعياذ بالله تعالى وكذا. وبعضهم قال لعل هذا الوعيد يكون في القبر مثلا، ممكن ما يكونش في الدنيا، وقد يكون هذا في القبر أو يكون في يوم الحشر أو يبعث يعني يوم القيامة على هذه الصورة والعياذ بالله في يوم القيامة، أو أنه يمسخ في قبره أو كذا، الله تعالى يعني أعلم. المهم أنه وعيد شديد لمن يفعل هذا. احنا ذكرنا في تكبيرة الإحرام إذا سبق الإمام بطلت الصلاة، خلاص. في غير تكبيرة الإحرام إذا سبق الإمام يحرم، يكون حراما، لكن هل يبطل أو لا يبطل فيه يعني تفصيل سوف يأتي هنا. يعني قال فمن ركع أو سجد أو رفع قبل إمامه عمدا لزمه أن يرجع ليأتي به مع إمامه. هنا إيه الحكم الآن؟ لو شخص تعمد أن يركع قبل الإمام، أو تعمد أن يسجد قبل الإمام، أو تعمد أن يرفع قبل الإمام، تعمد أي شيء يعني غير تكبيرة الإحرام، تكبيرة الإحرام خلاص انتهينا منها بطلت. إذا سبق تعمد أن يكبر الإحرام قبل الإمام هذا بطلت صلاته، لكن في أي شيء غير تكبيرة الإحرام تعمد أن يفعله قبل الإمام لزمه أن يرجع ليأتي به مع الإمام، لزمه أن يرجع ليأتي به مع الإمام. فإن أبى عالما عمدا أو عالما عامدا بطلت صلاته. يبقى هنا الآن عندنا إيه حالتان للشخص الذي سبق الإمام عامدا في غير تكبيرة الإحرام، شخص سبق الإمام عامدا في غير تكبيرة الإحرام، هنا حالتان. الحالة الأولى راجع نفسه ورجع وأتى بنفس هذا العمل من أعمال الصلاة، أتى به مرة أخرى بعد الإمام، هو أتى به مرة قبل الإمام متعمدا ثم إيه صحح وضعه، طبعا حرم عليه هذا وأثم، لكنه صحح وضعه فعاد وأتى به مرة أخرى بعد الإمام، فهذا خلاص يبقى تصح صلاته في هذه الحالة لأنه صحح وضعه وعاد وأتى به مرة أخرى بعد الإمام. الفئة الثانية هم الذين سبقوا الإمام في عمل من أعمال الصلاة عامدين متعمدين، ثم لم يعني يرجعوا ويؤدوا هذا العمل مرة أخرى بعد الإمام، يعني شخص تعمد أن يركع قبل الإمام وبعدين بعدما ركع الإمام لم يرجع هذا الذي سبق الإمام وركع قبله، لم يعد الركوع مرة أخرى بعد الإمام واستمر على ما هو عليه، فهذا تبطل صلاته لأنه ترك المتابعة الواجبة بلا عذر. ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي فيه الوعيد بأن يمسخ رأسه رأس حمار، قال الإمام أحمد رحمه الله لو كان له صلاة لرجي له الثواب ولم يخش عليه العقاب، لو كان له الصلاة مقبولة لكان له فيها ثواب، لكن هذا يعني توعد بالعقاب فمعناه أن صلاته يعني غير مقبولة إذا لم يصحح وضعه. طيب هنا سؤال، يعني لو أن شخصا يعني سبق الإمام في تكبيرة الإحرام، كبر الإحرام قبل الإمام، قلنا خلاص هذا صلاته باطلة. طيب لو أنه يعني رجع مرة أخرى وراح بعد ما الإمام كبر للإحرام، يعني خلاص عرف أن صلاته باطلة فرجع صلى من جديد مرة أخرى وكبر الإحرام بعد أن كبر الإمام، خلاص هذه تعتبر صلاة جديدة يعني ثانية، الصلاة التي بطلت اللي هي السابقة التي وقعت التي كبر فيها للإحرام قبل الإمام هذه بطلت، لكن إذا يعني تدارك نفسه هنا لن يكون هذا تصحيحا لنفس الصلاة، وإنما خلاص يعني الصلاة الأولى بطلت وانتهت، يرجع يدخل في الصلاة من جديد، يعني يعتبر أن الصلاة دي بطلت ويعني عليه أن يصحح وضعه، إذا نصحه شخص أو كذا ينصحه يقول له خلاص أخرج من هذه الصلاة بطلت وارجع مرة تانية وكبر للإحرام على أنها صلاة جديدة بعد أن يكبر الإمام. يعني كيف تصنع أو كيف توجه شخصا رأيته كبر الإحرام قبل الإمام، توجهه بأن تقول له صلاتك هذه بطلت لما كبرت قبل الإمام، الآن أخرج منها وأدخل مع الإمام من جديد في صلاة جديدة وكبر الإحرام الآن بعد الإمام حتى تكون الصلاة الجديدة صحيحة. طيب قال لا صلاة ناس وجاهل، يعني لو أن شخصا سبق الإمام سهوا على سبيل النسيان أو على سبيل الجهل، أحيانا مثلا مع تباعد المسجد أو كذا يحصل يعني خطأ أن المأموم ركع قبل الإمام يحسب أن الإمام ركع، أو رفع قبل الإمام يحسب أن الإمام رفع، أو على سبيل النسيان أو على سبيل الجهل والخطأ، فهذا معفو عنه إن شاء الله وتكون صلاته صحيحة. الذي سبق الإمام ليس عن تعمد، يعني أحيانا ولم ينتبه إلى أنه سبق الإمام، كان ساهيا وركع قبل الإمام أو رفع قبل الإمام وهو ساهي ولم ينبه على هذا، إلا بعد الصلاة قالوا له يا فلان أنت إيه ركعت قبل الإمام، أو وقت أن رفعت رأسك من الركوع كان الإمام لم يرفع رأسه بعد أو كذا، فقال أنا لم أنتبه وكذا، أنا حسبته رفع فرفعت وكذا، فقال هذا صلاته صحيحة إن شاء الله تعالى، لأنه يعني سبق الإمام جاهلا أو ناسيا لم يتعمد مسابقة الإمام. لحديث النبي صلى الله عليه وسلم عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان، يقول صلى الله عليه وسلم عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان. قال ويسن للإمام التخفيف مع الإتمام، ويسن للإمام التخفيف مع الإتمام، يسن الإمام أن يصلي صلاة خفيفة لكن تامة في نفس الوقت، كاملة يعني خاشعة وتامة يعني خفيفة بدون تطويل، ولكن تكون إيه صلاة تامة خاشعة، يعني ليس المقصود بخفيفة أن ينقل الصلاة نقرا ولا يطمئن فيها، ليس هذا هو القصد، وإنما يصلي صلاة خفيفة لكنها صلاة مطمئنة وخاشعة وفي نفس الوقت تكون إيه خفيفة. فهذا مما يسن للإمام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم للناس فليخفف فإن فيهم السقيم والضعيف وذا الحاجة، وإذا صلى لنفسه فليطول ما شاء، رواه الجماعة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا صلى أحدكم للناس يعني إماما فليخفف، هذه وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن فيه مستقيم المريض، يعني بعض المصلين قد يكون مريضا فيهم كبير السن في رواية والكبير والضعيف، في من هو ضعيف البدن، وذل حاجة شخص وراء مشوار ضروري ومهم وكذا ويعني وباله مشغول عليه، أو ترك مثلا أسرته ولا ترك ماله ولا شيئا يقلق عليه ولا سيارته في مكان يعني غير يعني مطمئن وهو قلق على هذا الشيء، أريد أن يصلي بسرعة حتى يذهب إلى الحاجة التي يريدها، فعلى الإمام أن يراعي ظروف هؤلاء جميعا، وفيهم المرهق التعبان الذي يريد أن يستريح من عمل شاق ومن كذا، فعلى الإمام أن يخفف ليراعي حال هؤلاء كما أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يعني بيّن مقدار التخفيف برضو، لأن إيه كلمة التخفيف يعني التخفيف هذا شيء نسبي، التخفيف شيء إيه نسبي يعني، والتطويل شيء نسبي، فممكن إنسان مثلا يقرأ آية واحدة ويكون مثلا في عرف بعض الناس أنه أطال، وفي عرف كذا، كما يحكى يعني كنت الشيخ كشكي رحمه الله كان يحكي، يقول واحد إمام يعني كان في صلاة التراويح أو كذا كل ركعة يقرأ آية، فقرأ إيه مدهامتان في ركعة واحدة الله أكبر، فالناس يعني قالوا له أطلت، يعني قالوا أطلت يعني جعلت مدهمتان في آية واحدة في ركعة واحدة وكذا، فأطلت الصلاة وكذا. القصد يعني أن التخفيف شيء نسبي، فلذلك حدد النبي صلى الله عليه وسلم مقدار التخفيف، حدد النبي صلى الله عليه وسلم مقدار التخفيف، فقال التخفيف إيه أن يقرأ بسورة الأعلى أو سورة الشمس أو سورة الليل، فقال لمعاذ إذا صليت يعني إذا صليت لهم فقرأ بسبح اسم ربك الأعلى والليل إذا يغشى والشمس وضحاها وأمثالها من الصور. فالنبي صلى الله عليه وسلم حدد مقدار التخفيف يعني حتى إيه لا يختلف الناس في مقداره، فهذا المقدار يعتبر تخفيفا. فلو أن الإمام صلى يعني بصور في يعني في مقدار هذه الصور الكريمة، الشمس والليل والأعلى وكذا، هذا يعتبر تخفيفا. فإذا أنكر عليه منكر ويقول أطلت، يبقى هذا الخطأ هنا على المنكر، والإمام هنا يكون وافق السنة. قال: ما لم يؤثر المأموم التطويل، إلا يعني إذا كان الإمام يصلي بمأمومين يعني يعرف ظروفهم ويعرف أنهم لا يمانعون من التطويل، فهنا لا حرج عليه أن يطيل في هذه الحالة. يعني أحيانا جماعة المسجد يكونون أشخاصا معروفين، ولا يأتي لهذا المسجد إلا مجموعة يعني بعينهم، ويعرف أنهم يحبون تطويل الصلاة ويرغبون في ذلك، فهنا لا حرج على الإمام أن يطيل في هذه الحالة. إذا كان يصلي بمجموعة محددة يعني يعرف ظروفهم وأنهم ليس فيهم لا ضعيف ولا مريض ولا ذو حاجة ولا كذا، وأنهم يعني يرغبون في التطويل، فزالت علة الكراهة، لأن الكراهة علتها تنفير المأمومين. فإن كان الجمع قليلا ففي يعني كيف يعرف أن المأمومين يؤثرون الإطالة أو لا يؤثرون الإطالة؟ كما ذكرنا يعني إذا كان يصلي بجماعة محصورين، يعني مجموعة محددة يعرفهم الجمع قليلا، وهو يعرفهم بأعيانهم ويعرف ظروفهم، ويمكن أن يكونوا كلموه يعني وقالوا له نرغب في الإطالة واستشارهم في هذا فشجعوه على الإطالة أو كذا، فكما لو كان شخص يصلي بمجموعة مثلا من أصحابه في مكان مثلا خرج مجموعة مثلا في مخيم أو في معتكف أو كذا، ورغبوا في الإطالة وهو يعرف ظروفهم وشجعوها الإطالة، خلاص يبقى هنا إيه؟ لا حرج في الإطالة. وطبعا من الصلوات التي تشرع فيها الإطالة هي صلاة التراويح، لأنها صلاة نافلة ليس فيها إيه؟ حرج، لأن الذي تشق عليه الصلاة إما أن يصلي جالسا وإما أن يذهب إلى مكان آخر، إلى مسجد آخر يخفف، أو يصلي في بيته. لكن هنا لا يمنع الناس من سماع القرآن و يعني الاستفادة يعني من شهر رمضان الكريم بالصلاة وإطالة الصلاة. الصحابة رضي الله عنهم أعلم الناس بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يصلون في رمضان فيختمون القرآن الكريم ويختمونه أحيانا عدة مرات في صلاة التراويح، وكانوا يصلون إلى قريب من الفجر ويعتمدون على العصي من طول القيام في صلاة التراويح. صلاة التراويح هذه وضع خاص، لأنها صلاة يعني شرع فيها ختم القرآن الكريم ويستحب فيها الإطالة، والذي تشق عليه هذه الصلاة يمكن أن يصلي في بيته أو يقتصر على صلاة ركعتين فقط مثلا وانصرف، أو أربع ركعات حسب ظروفه. لكن الكلام هنا في الصلوات المفروضة التي يعني يكون الناس مضطرين إلى صلاتها مع الإمام، لكن الصلوات النافلة فهذه لا حرج في الإطالة فيها، ومن شقت عليه فيصلي في مكانه. يقول: إن كان الجمع قليلا، فإن كان كثيرا لم يخلو ممن له عذر، يعني بالنسبة للصلوات المفروضة إذا كان الجمع كثيرا فالغالب أنه سيكون فيهم بعض المعذورين فلذلك يخفف، لكن إذا كان الجمع قليلا، أحيانا بعض المساجد مثلا تكون في مكان نائم ولا يصلي خلفه في المسجد إلا ثلاثة ولا أربعة، فهنا يمكن أن يسألهم واحدا واحدا ويعرف هل يرغبون في الإطالة أم لا. لكن إذا كان المسجد كبيرا ويأتي إليه عدد كبير، فهنا حتى لو قال له بعضهم إنه يرغب في الإطالة فالغالب أن الجمع الكبير سيكون فيه بعض كبار السن وبعض المرضى وبعض المشغولين وكذا. وقال الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله تعالى: تلزمه مراعاة المأموم، وإنه ليس له أن يزيد عن القدر المشروع، ويزيد وينقص للمصلحة كما كان صلى الله عليه وسلم يزيد وينقص أحيانا. يعني الشاهد هنا أو القصد أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه صلى مرة صلاة المغرب بسورة الأعراف، لكن هذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة في حياته يعني صلى الله عليه وسلم، أنه صلى صلاة المغرب بسورة الأعراف. فهنا يعني كان يعني كيف نوفق الآن بين كونه صلى الله عليه وسلم نهى عن الإطالة وأمر الإمام بالتخفيف وصلى صلاة المغرب بسورة الأعراف. فهنا الجواب يعني أنها يعني مرة واحدة ويعني بالتأكيد يعني أنه في هذه المرة كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن المصلين خلفه يعني هم عدد محدود ممن يعرف النبي صلى الله عليه وسلم ظروفهم ويعرف أنهم يرغبون في الإطالة ولا يمانعون من طول الصلاة. إذا كان الإمام يصلي بمجموعة يعرفهم ويعرف ظروفهم ويعرف أنهم يحبون إطالة الصلاة فلا حرج في هذا. طيب قال وانتظار داخل إن لم يشق على المأموم. يعني من الأمور التي تسن للإمام مما يسن للإمام أن ينتظر الداخلين بما لا يشق على المأموم. يعني إذا أحس بوقع أقدام يعني الإمام وهو قائم مثلا قبل أن يركع أحس بوقع أقدام بعض القادمين إلى المسجد يريدون أن يدركوا الركعة أو وهو في التشهد الأخير مثلا قبل أن يسلم سمع بعض الناس يعني أقدامهم وأصوات بعض من أصوات بعض من يرغب في إدراك الصلاة فهنا يعني لا مانع في هذه الحالة من أن يطيل الإمام الصلاة بعض الشيء أو يطيل القراءة أو يطيل القيام حتى يدرك هؤلاء القادمون الصلاة بشرط ألا يشق على المأمومين. يعني يكون الانتظار يعني دقيقة دقيقتين ثلاث دقائق كذا، لكن إذا طال الوضع يعني ناس قادمين من بعيد وبعدين أحيانا يتأخرون مثلا يسمع أقدام بعض الناس حاضرين وبعدين ذهبوا بعد ذلك يتوضؤون واللي دخل الخلاء واللي كذا فهنا إذا شعر أنهم يعني يحتاجون إلى وقت طويل فلا يشق على المأمومين. لكن إذا كانت المسألة يعني لحظات وممكن يطيل القراءة أو يطيل القيام أو القعود أو كذا دقيقة أو دقيقتين أو كذا حتى يحضر المتأخرون ويدركوا الصلاة لا حرج. قال لحديث ابن أبي أوفى رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم في الركعة الأولى من صلاة الظهر حتى لا يسمع وقع قدم، رواه أحمد وأبو داود. النبي صلى الله عليه وسلم كان في صلاة الظهر بالذات في الركعة الأولى يظل قائما حتى لا يسمع وقع قدم، طالما يعني يسمع صوت بعض الحاضرين إلى المسجد فكان ينتظرهم صلى الله عليه وسلم لغاية لما يعني يشعر أن الجميع حضر وليس هناك أحد قادم إلى المسجد فحينئذ يركع. وهذا من التعاون على البر والتقوى، هذا من التعاون على البر والتقوى، لأن بعض الفقهاء في الحقيقة شددوا في الإنكار على من يفعل ذلك وقالوا هذا يتنافى مع إخلاص النية لله وهو المفروض الصلاة لله، القيام هذا لله تعالى، فهو الآن يعني يصبح كأنه قائم من أجل الناس الحاضرين وينتظر القادمين وكذا، هذا كلام غير صحيح طبعا، لأن انتظار الحاضرين ما هو هذا لله تعالى أيضا، هو يعني هو الآن لا يصرف العبادة لهؤلاء القادمين ولا كذا، وإنما العبادة لله تعالى وهو يطيل القيام، هو قيامه لله تعالى وأطال القيام طلبا لثواب الله تعالى لأنه يعين هؤلاء على البر والتقوى وكذا، فهذا لا يتنافى مع الإخلاص لله تعالى وصرف العبادة له. وكذلك الحديث يعني معنا فيه فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم الانتظار في صلاة الخوف لإدراك الجماعة. النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الخوف كان ينتظر حتى يحصل تبديل المجموعات، يعني مجموعة تصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو الإمام وبعدين ينصرفون وتأتي المجموعة الثانية لتصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، كان ينتظر حتى تذهب المجموعة الأولى وتأتي المجموعة الثانية وهناك يعني عدة كيفيات للصلاة، هناك يعني بعض الكيفيات أحيانا أن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا إيه يصلي ركعتين، ففريق يأتم بالنبي صلى الله عليه وسلم ركعة يصلي معه الركعة الأولى، وعندما يقوم للركعة الثانية هم إيه يكملون قراءتهم ويركعون ويسجدون ويتشهدون ويسلمون وينصرفون، ويأتي الفريق الآخر فيدخل مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو لا يزال قائما. فهو النبي صلى الله عليه وسلم هنا أطال القيام في الركعة الثانية حتى يعني صلى الفريق الأول أو المجموعة الأولى صلت ركعة وانصرفت وجاء الفريق الثاني ودخل. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل يعني القيام وينتظر إيه تبديل المجموعات، يعني المجموعة تخلص وتروح وتيجي المجموعة الأخرى. فهذا يفيد نفس المعنى يعني أنه من التعاون على البر والتقوى ومساعدة هؤلاء حتى يدركوا صلاة الجماعة ويدركوا ثوابها. قال: ومن استأذنته امرأته أو أمته إلى المسجد كره منعها وبيتها خير لها. يقول: من استأذنته امرأته أو أمته المملوكة، يعني إذا كان عنده أمة مملوكة استأذنته لتصلي في المسجد كره منعها، يكره له أن يمنعها من الذهاب إلى الصلاة في المسجد. وبيتها خير لها، لكنها لو صلت في البيت لكان أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن وليخرجن تفلات، يعني غير متعطرات ولا متزينات. رواه أحمد وأبو داود. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم يعني أمر الرجال إذا استأذنهم النساء أن يأذنوا لهؤلاء النساء. وهنا المؤلف يقول: يكره للرجل ألا يأذن لزوجته لأمر النبي صلى الله عليه وسلم الرجال أن يأذنوا للنساء أن يذهبوا إلى المسجد. وصلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وبيوتهن خير لهن. وقال: صلاة المرأة في صلاة المرأة يعني في بيتها خير من صلاتها في مسجد قومها، وصلاتها في مسجد قومها خير من صلاتها في مسجدي هذا. المرأة إذا صلت في البيت أفضل من أن تصلي في مسجد قومها، وصلاتها في مسجد قومها أفضل من صلاتها في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. لكن كما ذكرنا في دروس القواعد الفقهية أنه المفضول أحيانا يعرض له ما يجعله فاضلا، يعني صلاة المرأة في البيت أفضل من المسجد، لكن في بعض الحالات والصور قد يكون صلاة المرأة في المسجد مثلا فيها سماع درس علم أو استفادة أو اللقاء بمسلمات مثلا تتعاون معهن على البر والتقوى وتتعلم أمر دينها، يعني قد يعرض بعض الأشياء. وقد يكون صلاتها في المسجد أخشع مثلا وأطول وكذا، وإذا صلت في البيت مثلا صلت صلاة خفيفة وغير خاشعة أو تكاسلت الصلاة، مثلا إذا كانت صلاة تراويح أو كذا قد تتكاسل عنها وتتركها إذا جلست في البيت أو كذا. فهنا في بعض الحالات يكون الصلاة في المسجد قد تكون أفضل في حق النساء في بعض الصور والحالات، لكن الأصل يعني إذا تساوت الصلاة في المسجد وفي البيت في الطول وفي الخشوع ولم يكن هناك أغراض أخرى يعني مشروعة كطلب العلم وكذا، فتكون الصلاة في البيت أفضل في هذه الحالة. طيب، بهذا ينتهي هذا الفصل ونتوقف عنده إن شاء الله تعالى، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.